التداوي. خلنا نشوف هذا. ما رأيك في من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني، إن شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. هو إذا ظلمك أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عن من ظلمه، كما جاء في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعفو عن من ظلم مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان، حق للعبد وحق لله جل وعلا. فحقك أنت لك أن تحلل، قل اللهم حلل فلانا، اللهم إني عفوت عن فلان، ونحو ذلك. وهنا التنبيه على مسألة مهمة حقيقة لابد من خاصة الشباب أن يرعوها، وهي مسألة التحليل. التحليل اللي جاء في السنة الأمر به، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض، لاحظ في مال أو عرض، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فليتحلله منه اليوم، هذا أمر، يعني أنت فيه مظلمة بينك وبين أحد، تروح تحلل منه، نلت من عرضه تحلل منه، يا فلان حلل. هنا المستحب أيضا لمن سئل التحليل أن يحلل دون سؤال عن السبب، وهذا من الخلق بل من الأمور التي ينبغي للشباب أن ينشروها وأن يتواصل بها. مسألة التحليل، فلان حللني، الله يحللك بيحك بدون ما يعلم. ولهذا العلماء تنازعوا في من اغتاب غيره، في من اغتاب غيره هل يحل، هل يسأل غيره أن يحلله؟ فمنهم من قال لا، لا يسأل، كشيخ الإسلام وغيره، لأنه قد يقع من ذلك مفسدة، ومنع هذه المفسدة بأن يكون المستحل منه، يعني المتحلل منه، أن يقول حللتك بدون السؤال عن السبب. قد يكون اغتابه، قد يكون وقع فيه ثم تاب، وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب، لأننا ونسأل الله جل وعلا للجميع الهداية، في هذا الزمن كثر وقوع الناس بعضهم في بعض، وخاصة في الشباب وقوع بعضهم بعض واغتياب بعضهم لبعض، وربما يكون في ذلك ظلم أحيانا كذب. فالتحليل أولى من يفعله أولى الملتزمون، لأنهم أقرب الناس إلى محبة ما يحصل، ما تحصل به السنة، ثم يرشدون الآخرين. تحليل طيب، لأنه يوم القيامة ما فيه إلا أن يؤخذ، إما من حسناتك ويتوب عليه توب له، أو من سيئاته فتوب عليه. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.